باكسبو هي تعتبر تتويج لسنة دراسية، ولله الحمد يعني تعدت في ظروف جد ممتازة، ظروف ملائمة على كل النواحي ماديا معنويا، ترافق كل يعني مجندة للحدث هذا، يعني من إطار تربوي، من صحة، من أمن، من مواطنين يعني أولياء مربين، يمدى في حد ذاتهم الحق ما سجلناش حتى أي إخلال من تلمير. وتعدادات كانت على الساعة 7 صباحا بدخول جيريات، دخول لساذة، ومع 7:30 دخول الكامدا، بعد 8 غربة تحية العلم النشيد الوطني، و8 انطلقنا إن شاء الله في إجراء الامتحان الاختبارات البكالوريا. هي مقسمة على زوز أجزاء، الجزء الأول المعهد المزونة مع المعهد الخاص خير الدين باشا، والجزء الثاني المعهد ابن حزم بالمزونة، والمعهد الخاص تعفريل بالمزونة. بالنسبة لعدد التلامذة يفوق 350 تلميذ مختلف المؤسسة.